إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وذكرا وحالا، ألا وهو اسمه سبحانه وتعالى السميع. وهذا الاسم قد ورد كثيرا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن ورد أكثر من 45 مرة هذا الاسم، وهذا مما يدركه المرء عقلا في حق ربه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل الذي خلق الأبصار في الخلق ألا يكون بصيرا؟ الذي خلق الأسماع في الخلق ألا يكون سميعا؟ ذلك لأن الصفة المضادة للسمع وهي الصمم، هذه صفة نقص، صفة نقص تمنع صاحبها هذه الصفة، تمنعه من إدراك ما ينبغي إدراكه، ولذلك هي نقص في حق الخلق، فكيف في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي له الكمالات وأنه هو القدوس لا تليق بحقه أن لا يسمع خلقه، وخاصة أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه من أجل أن يذكروه، من أجل أن يسبحوه، من أجل أن يقرأوا كتابه، ومن أجل أن يدعوه ويستغيثوا به. فهذا لا يمكن أن يتحصل، وهذا الإله سبحانه وتعالى لا يسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فالله عز وجل هو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله عز وجل هو السميع. ومن الكفر والشرك هو اعتقاد أن الله عز وجل لا يسمع كل شيء، أو لا يسمع إلا بعض ما له صوت عالي. ففي الحديث من حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه جلس إلى الكعبة قرشيان وثقفي، أو جلس ثقفيان وقرشي كما يقول ابن مسعود، فقال أحدهم: أتظنون أن الله يسمع سرنا وجهرنا؟ فقال الثاني: لا يسمع إلا الجهر، وأما ما نخفي فلا يعلم ولا يسمع. وأما الثالث فقال: إن كان يسمع جهرنا فيعلم سرنا وما نسر. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فوق أن الله عز وجل بذاته جل في علاه وبهذه الصفة الجليلة له أنه يسمع ما يقولون سواء أسروا أو أظهروا، بل هناك أمر أعظم من ذلك، وهو أن هناك من يكتب، وهناك يكتب، وذلك لحصول الشهادة. انظروا إلى إلى إلى إعذار الله عز وجل. الله يعلم، والله عز وجل يسمع، والله يبصر، ولم يكتفي بهذا من أجل أن يقيم الحجة على الخلق، فيرسل ملائكة يحيطون بالإنسان ويسمعون ما يقول فيكتبون كل كلمة، كل ما يصدر من هذا الفم يكتبونه. وكذلك لم يكفي هذا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سبحانه وتعالى يشهدهم يوم القيامة على أنفسهم، يختم الله عز وجل على الأفواه ويختم على ألسنتهم وينطق جلودهم وينطق أبشارهم. ولذلك الله عز وجل عاب على الأصنام فقال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ هذه الآلهة التي تعبدونها ليس لها أرجل تمشي بها، أنتم صنعتم الأرجل وهي لا تمشي لا تتحرك، وجعلتم لها أيدي وهذه الأيدي لا يستطيع أن يبطش بها ولا يرد العاديات عليه، إذا أراد أحد أن يتعدى عليها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وليس لها بصر تبصر به وليس لها أذن تسمع بها. فالله عز وجل من ذلك، من هذه الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر، والله عز وجل بل سبحانه وتعالى يسمع. وسمعه جل في علا يأتي بمعاني سمع. أول معنى من معاني السمع هو إدراك المسموعات ومهما خفيت. وهناك كلمة للغزالي في شرحه لهذا قال معنى السميع، وهي أصلها السامع ولكن جاءت للمبالغة، أصلها السامع الذي يسمع لكن جاءت للمبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير، قال هو السامع وهو السميع. فقال يدرك كمالات الأصوات، هذه كلمة منه جميلة من الغزالي هذه الكلمة، قال السمع وإدراك كمالات الأصوات. كيف هذا؟ كيف ما معنى كمالات الأصوات؟ يعني أن هناك من يسمع، هناك من يسمع ولكن يكون سمعه لما يسمعه ليس تاما. يعني انظر، أنت قد تسمع الرجل ويأتيك الكلام، إذا كان عن بعد يأتيك الكلام ضعيف، بل ربما لو حضر إلى أذنك لا تسمع كمالات الصوت، هناك ما تخفى عنك. السمع في النهاية له إدراك يسير، ليس في إدراك حصول الصوت أو عدم حصوله، بل في إدراك كمالات الصوت، أي ما فيه من ميزات وما فيه من قدرة وما فيه من ضعف وما فيه من دلالات وما فيه من نغم. فالله عز وجل يدرك كمالات الأصوات، ليس فقط يدرك الأصوات، الذين كتبوا من أهل العلم في قال يدرك الأصوات، الغزالي اختص في شرحه قال يدرك كمالات الأصوات، وهذا من الفقه، وهذا من الكلمات التي يوفق الله عز وجل يعني صاحبها لمدح الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله. فأول السمع هو إدراكه، أول معنى من معاني السمع أنه يدرك ما يقوله وما يتحرك، ما يقوله الناس وما يحصل من أصوات، ليس فقط الخلق الذي الناس ينظرون إلى سمع الله عز وجل لما يقال من أصوات الخلق من الإنس، لكن هناك ما يتكلم في البحار ويتكلم في السماء ويتكلم في الأرض، الوحوش تتكلم وتصرخ والله يسمعها وتستغيث به فيغيثها، وقد سمع الله قول النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، الله سمعها وعلم ما تقول، ومن رحمته أعلم سليمان ما تقول، أعلم سليمان. فالله يسمع أصوات الدواب ويعلم ما تقول وما تتحرك وكيف تناغي وكيف تحزن وكيف تتكلم وكيف تغضب، وكيف يكون هذا السمع دال على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. فأول هو أنه سبحانه وتعالى يدرك ما هو مسموع، يدركه إدراكا تاما لا يغيب عنه شيء، لا يحجب سمعه في إدراك المسموعات شيء، حتى لو كان في أقصى الأرض، حتى لو كان في باطن الأرض الله عز وجل يسمع. هذه السمكة العمياء التي تكون في ظلمات البحر، في ظلمات البحر في الظلمة وليس لها ضرورة للبصر، فيتفقد بصرها لأنها تعيش الظلمة وتمشي بها أقدار الله عز وجل، كما يعطي الأطواط، الأطواط ليس له عين يبصر بها، له أحاسيس أخرى هي أشبه بأشياء من الاستشعار الغريب وكأنه يبصر بها. فالله عز وجل يسمع هذه السمكة في باطن البحر وفي آلاف الأمتار تحت الماء، بل آلاف الكيلومترات تحت الماء، لو تكلمت مع أختها، تكلمت مع ابنتها، تكلمت مع أمها، فالله يسمع ما تقول ويدركها إدراكا تاما جل في علاه. فهذا هو السمع. السمع الثاني هو سمع التبكيت والتهديد، كقولها أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد من الله، هذا إثبات لسمع الله وهو يهدد الخلق، أنا أسمع ما تقولون. وكقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا تهديد، أنا سمعتكم. ما معنى هنا؟ سمعتكم وستعاقبون، ستدفعون ما ثمن ما تقولون، ستجزون على هذا الكلام. وهناك سمع التأييد، أن الله عز وجل يسمع فيؤيد. الله سبحانه وتعالى سمع رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمع من يدعوه فيؤيده، يقول أنا أسمعك وأؤيدك. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من سمع الأصوات، من أحاط سمعه الأصوات. ولما نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول: كنت في ناحية البيت وهي تحدث رسول الله ولا أسمعه، فسبحانه ولا أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك في. فبين ماذا جرى من الحديث، ليس مجرد السمع ولكن علم ما فيه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فالله عز وجل يسمع سبحانه وتعالى ما يقوله الخلق، فإما أن يسمع سماع الإحاطة، وإما أن يسمع كذلك سماع الإجابة. أن الله عز وجل هذا سمع آخر، وهو سمع الإجابة، أنك إذا دعوته أجاب، وقد يعطي، قد يسمعك فلا يجيبك تبكيتا طردا من رحمة الله عز وجل. فالله يسمع بمعنى أنه سمع أنه أجاب. ولو علم الله فيهم خيرا هنا لأسمعهم. ما معنى أسمعهم هنا؟ ما معنى أسمعهم؟ يعني هدى قلوبهم، أي أجابوا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لتم سمع الإجابة. لأن أنت الآن العام ربما تقول لابنك، تقول: أنت مش سامع علي، أنت مش سامعني، وأنت إنما لا تريد أنه لا يفهم ما تقول ولا يدرك ما تقول، ولكن مقصود أنك أنه لا يجيب طلبك، لا يجيب طلبك. فالسمع يأتي بمعنى كذلك الإجابة، أنه يقول، أنه يدعو الله عز وجل فلا يسمع له. ولك أعوذ بك، كما في مسند أحمد: اللهم أني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أعوذ بك من دعاء لا يسمع. وعلم المرء بهذه الصفة الجليلة لربنا سبحانه وتعالى، أنه محيط بكل شيء، يصنع الخوف. ولأنه يعلم أن الله يراه وسيجازى ويسمع ما يقول، فسيجازى على ما يقول ويعمل، سيجازى على هذا. فذلك يخاف أن يقول، إذا أراد أن يتكلم يعلم أن الله سيسمعه. وهذا السماع إنما يقع على معنى من معاني المعاني في أمر الله عز وجل. فإما أن يسمع فيرضى عنه، وذاك هو ينطلق به فيسبح الله، يسبح الله ويقرأ القرآن، لأن الله يسمعه فهو يفرح. لأن الله إذا سمع هذا من العبد، سمع تحميده، سمع شكره، سمع تكبيره، سمع تهليله، الله يفرح. ويسمعه حيث يقرأ القرآن، يسمعه حيث يقرأ القرآن، الله يفرح. فهو يحب أن يفرح الله عز وجل. وكذلك إذا أراد أن يتكلم الشر، تذكر أن الله سيسمع هذا الكلام وسيغضب الله. وإذا أحب الله لا يغضبه، إذا أحب العبد ربه إنما يسعى لإرضائه. هذا الحب يقوم على الرضا ولا يقوم على الإغضاب. فإذا تذكر أن الله عز وجل يسمع هذا الكلام لم يقله، حبسه، امتنع. فإدراك العبد أن الله يسمعه يؤدي إلى الخوف منه، ويؤدي إلى السعي إلى إرضائه. وكذلك إدراك العبد أن الله يسمع له يقيم العبادة، ومن ذلك الدعاء. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرفع الرجل صوته عند الذكر، قال: اربعوا، كما حديث أبو موسى الأشعري. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا صعدنا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا على أنفسكم، هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصما، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن ربي لسميع الدعاء. فذلك لا ينبغي للعبد أن يدعو كأنه ينادي. وفي الحديث: وإن كان فيه مقال: أبعيد ربنا فنناديه، أم قريب فنناجيه. وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فالله عز وجل يسمع، فلا ينبغي. وذلك إذ نادى ربه، إذ نادى ربه إيه؟ شوف، ترتب هذه الصفة رتبت كم من الأوامر الشرعية التي أمر الله بها عبيده، رتبت عليه أن لا تعصي الله لأن لا تغضبه، لا تقل الشر، رتبت عليه أن تذكر الله لأن الله يحب ذلك، رتب على ذلك الدعاء، ثم رتبت على هذا كله كيف يدعو وكيف يذكر. لا ينبغي أن يصرخ حتى يسمع، وإذا أراد الدعاء لا ينبغي أن ينادي حتى يسمع، إنه يسمعه وهو في جوف بيته. وكم من الأصوات التي في هذه الليلة صعدت إلى الله، هذه الليلة أو هذه اللحظة كم من الأصوات تصعد إلى الله، وهذه الأصوات التي تصعد إلى الله عز وجل ويسمعها الله سبحانه وتعالى، هذه الأصوات مختلفة ومتنوعة. هناك من صوت صوتا في طاعة الله، هناك من صوت صوتا في قراءة القرآن، هناك من صوت صوتا في إنقاذ غريق، هناك من صوت صوتا في معصية الله وسب الله وكفر وأتى بهجر من القول، هجر من القول. انظر هذه الصفة كيف ارتبطت بها أوامر الله سبحانه وتعالى. فإدراك العبد لهذه الصفة يعني أن يخاف، أن يخاف. والعلماء أو العلماء اختلفوا ما هو الأعظم، وهذا لا ينبغي أن يدخل المرء فيه لعدم أهميته، لكن هذا مما جرى بين العلماء، من هو الأعظم، السمع أم البصر؟ فابن قتيبة مثلا يقدم السمع، يقول عاد في أغلب الآيات تقدم السمع على البصر. وقال مما استدل به أن الله عز وجل خلق، جاء أرسل أنبياء عميان ولكن لم يرسل أنبياء لا يسمعون، هذا هو جاء الباقلاني واستهزأ به وقال هذا كلام غير صحيح. على كل حال هذا بلا شك أن هذه المقارنة بينهما مقارنة بين أمرين يعني مختلفين، هذا السمع ضروري لما في له صوت وإدراك المسموعات، والبصر له حقيته في إدراك ما هو فيما هو يبصر ويدرك من الموجودات، يدرك فيما هو من المبصرات. كما نقول دائما أن العبد له سمع وأن الله عز وجل له سمع، ولكن سمع البشر يختلف، سمع البشر له نهاية، سمع البشر إذا المرء ربما يسمع ولا يفهم ولا يدرك ما يقول لاختلاف اللغة، أنت لا تدري ماذا يقول الطفل، أنت لا تدري ماذا يقول أجنبي عنك، وإذا تكلم ثلاثة في نفس الوقت لا تفهم لأحد. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت استجاب، علمت أنه يعلم ماذا يقول. شوف أول الإنس والجن كم من الخلق مضوا وفي لحظة واحدة، انظر إلى هذه الملايين في عرفة كيف تقف، كلها في لحظة واحدة في عرفة، مليون مليونين كلهم يرفعون أيديهم فيعطيهم الله عز وجل، يستغفرون فيغفر لهم، يستغيثون فيغيثهم، يطلبون منهم مطالب فيعطيهم. ومن أعظم ذلك أنه يؤخر العطاء، يعني يبقى، لا يضل ربي ولا ينسى. العبد ربما يدعو دعاء فينسى فلا يتذكره حتى يجيب الله دعاءه، وربما يجيب الله دعاءه بعد مدة فينسى أن هذا للدعاء الذي دعا به قبل سنوات، ينسى، يقع مع كل أحد الكثير. هناك أدعية دعا بها المرء وتحققت ولا يربطها، ولكن الله عز وجل أحصاه الله، إيش قال؟ أحصاه الله ونسوه، كل شيء عنده سبحانه وتعالى لا ينسى، فيسمع وأن الله سبحانه وتعالى يجيب. وإدراك العبد لذلك يصنع منه العبد الذي يحب إرضاء الله عز وجل، ويحب أن يدعو وأن يستغيث به وأن يكثر من ذلك، أن يكثر. الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني أنت تدعو سبحانه وتعالى هذا الإله الذي لا تنقص خزائنه، ولو أعطى لا تنقص خزائنه، لا تنقص لا من العلم ولا من الرزق ولا من أي شيء، لا تنقص خزائنه من أي شيء، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يتذكر هذا وأن يعبد الله على هذا المعنى. وهالعبادات كلها تقوم على هذا، السمع والبصر وما يترتب عليهما، ما يترتب على السمع من إجابة، وما يترتب على السمع من حساب، ما يترتب على السمع من إحاطة، وما يترتب على البصر كذلك من إعانة ومن عطاء ومن كرم. فكل ما نراه من هذه من هذا من هذا الشرع الذي أهدانا الله عز وجل إياه وجعله يعني من كمالات النعم العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كله مربوط بهاتين الصفتين السمع والبصر. على المرء أن يتذكر هذا وأن ينظر في كتاب الله عز وجل كيف قرن السمع مع البصر كثيرا. لماذا؟ لأن الأشياء إما أن تدرك بالبصر وإما أن تدرك بالسمع. كل الأشياء إذا أردت أن تدركها كيف تدركها؟ إما بالبصر وإما بالسمع. من أوسع، السمع أم البصر؟ السمع أوسع، لأنك أنت الآن تسمع أكثر مما تبصر. كم حادثة في الدنيا لم تبصرها لكن سمعت أخبارها، مضى كثير من التاريخ أنت تسمعه، فهي حاطة السمع أكثر من البصر. البصر أنت الآن مرت عليك أحواث قليلة رأيتها فترويها بصرا، ترويها لأنك رأيتها، لكن أنت سمعت الكثير، فإحاطة السمع أكثر. ذلك قدمه الله دائما السميع البصير، لأن إحاطة المسموع أكثر من البصر. هذا وهذا المهم. فقرن الله عز وجل السمع والبصر لأن الإحاطة بالشيء سمعا وبصرا، وقرنه سبحانه وتعالى السميع العليم، قرنه بالسمع، قرن السمع بالعلم. لماذا؟ مثل في أي سورة في أي السمع والعلم من يذكر قرنه؟ إنه السميع العليم قرنه في سورة في في في في عند الطلاق، قرنه كما يقول أنا هذه ابن القيم يقولها رحمه الله، قال إنما قرن السمع والعلم في عند الطلاق، ذلك لأن الله عز وجل سمع ما قالوا وعلم معنى ما قالوا، سمع ما قالوا وعلم معنى ما قالوا. ذاك يقرن السمع بالعلم. لماذا؟ لأنه ربما تسمع ولا تعلم ما يقول، قرن السمع بالعلم. وقرن السمع بالقرب، سميع قريب. لماذا؟ لما السمع والقرب، لأنك ربما تظن أن إما القرب بمعنى قرب ما تطلب، وإما القرب بمعنى الإحاطة لكل ما تقول، أن يأتي السمع بقرب كل ما تقول. وذاك قرن السمع بالبصر، السمع بالعلم، السمع بالقرب. وردت كثيرا يعني على معنى قد سمع الله وقول سمع الله وقالت تشتكي إلى الله والله يسمع، فجاءت على كذلك على صيغة ليس فقط الصفة والاسم أنه السميع البصير، ولكن جاءت كذلك على في القرآن الكريم على صيغة الفعل أنه يفعل يسمع سبحانه وتعالى. والعلماء في هذه الصفة كبقية صفات الله عز وجل نظروا فيها على أنها مغايرة لما يريد البعض أن يقول، يعني المعتزلة يقول أن السمع مقصود به أنه يعلم، وهذا غير صحيح، لأن المرء قد يعلم ولا يسمع. صحيح؟ ها يعلم كالآن مثل البصر، لو أن رجل لا يبصر الخيل ولا يبصر، لم يبصر في حياته الفيل وهو لا يبصر لعمى في عينيه، لكن قد يعلم وجود الفيل، قد يعلم في وجود شيء. الآن نحن لم نرى الماموث مثلا ولا نرى الديناصورات، لكن نحن سمعنا عنها فعلمنا وجودها، نعلم وجودها. فالعلم بالشيء ليس هو السمع ولا البصر، هو شيء فوق ذلك، هو من إحدى منافذ العلم. إحدى منافذ العلم السمع والبصر، هو الذي يؤدي إلى العلم، أن يسمع فيعلم، أن يبصر فيعلم، لكن السمع ليس هو العلم، البصر ليس هو العلم. وذلك لأنها، لماذا نقول هذا؟ لتدل على أن هذه الصفات وإن تشترك في بعض المعاني لكن لها خصوصية في كل شيء، خصوصية في كل شيء. ومن هنا جاءوا إلى موضوع الترادف. ما المقصود بالترادف؟ الترادف إما أن يكون تسمية الشيء بأسماء متعددة، كالأسد يسمى بأسماء، يسمى بأسامة، بقسورة، فيه زبر، شيك، فله أسماء متعددة، فهي تدل هذه، هذا الترادف ممكن لأنها أسماء تدل على حقيقة واحدة، ولكن حين تكون الصفات تختلف، الصفات تختلف. واضح؟ بين هذا المعنى، حين تدل الأسماء على حقيقة واحدة يقع الترادف، كما ذكرنا اسم الأسد، اسم السيف، السماء، الهواء، لها أسماء، الماء، المطر، له أسماء متعددة لكن يدل على حقيقة واحدة. لكن إذا جاءت هذه الأسماء لتدل على صفات، فكل معنى، كل كلمة تدل على معنى آخر، كما يقال قعد وجلس، وإن انتهت إلى حقيقة واحدة لكن الحال الذي انتقل إلى القعود غير الحال الذي انتقل إلى الجلوس، مع أنها تنتهي إلى حالة واحدة. واضح؟ فتختلف السميع البصير، تختلف السمع عن البصر، العليم الحليم، تختلف العلم عن الحلم. فحين تكون الصفات لا يقع الترادف، لكن حين تقع الأسماء يقع الترادف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا اليقين عليه سبحانه وتعالى. ومقصد العبد في ذلك كله أن يصل إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. أن ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أدركت أن الله يسمع دعوت، دعوت فالله يجيب. وسبحان الله، هذا المعنى يعني لا يدركه إلا المؤمن. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو أقرب ما يكون. هذا القرب ماذا؟ هذا قرب الحب، قرب الحب. ولذلك الصلاة كم ركوع في كل ركعة؟ ركوع واحد. لكن كم سجود؟ سجودان في كل ركعة، لأنه أحب إلى الله. ولأن الله يكثر هذا الباب من أجل الدعاء، يكثر من أجل الدعاء. جلس محمد المنكدر في المسجد، فجاء رجل وصلى ركعتين وأسرع فيهما، فناداه قال: ليس لك لله حاجة؟ فيش عندك طلب؟ بسرعة على طول صليت وطلعت، مالك حاجة تطيل؟ فذاك انظر هذا المعنى، من يعني من من المسلمين كان خاليا فلم يرد الدعاء؟ لأن أقول خاليا، من يسمعني الآن؟ هل أحد من المسلمين يقع في قلبي هذا المعنى؟ هل أحد من المسلمين يقع هذا في قلبي هذا المعنى، أن أنا الآن داخل البيت من سيسمعني؟ فلماذا أدعو؟ شوف هذا اليقين في القلب ماذا يصنع من الطاعة ومن العبادة ومن الثقة بالله ومن العلاقة معه. وأما هؤلاء الذين ذكروا في حديث الذي تقدم، حديث ابن مسعود، ماذا قال؟ هل تظن أن الله يسمعنا إذا جهرنا وإذا يعني أسررنا، إذا أخفينا؟ لو يوقع في قلوب هذا، لو أنه أسر لا يسمع الله عز وجل دعاءه، لو أسر، لا لو أسر أن الله لا يسمع ما يقول. وهذا كله من الكفر بربوبية الله، الكفر بربوبية الله. والكفر بربوبية الله يؤدي إلى الكفر بألوهيته. يعني لو أن المرأة تصور أن الله لا يسمع، إن أسر لا يدعو، يترك العبادة، فكفر بألوهيته، ترك العبادة، ترك الدعاء، لأنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح بربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا لطاعته. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.